ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ومن آياته أي ومن آيات الله عز وجل الدالة على وجوده وعلى علمه وقدرته ورحمته والمستوجبة لعبادته وحده دون من سواه وما أعظم هذه الآيات وما أكثرها منها خلق السماوات والأرض أية آية أعظم من هذه من خلق السماوات السبع ومن خلق الأرض بنو فلان من لا جواب إلا الله وحده فالذي يخلق هذه السماوات والأرض ويوجدها كيف تكون ذاته كيف تكون صفاته كيف تكون قدرته كيف يكون علمه كيف تكون رحمته إذن فهو الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه فيجب أن يعبد ولا يعبد غيره يجب أن يحب يجب أن يطاع يجب أن نسلم له قلوبنا ووجوهنا يجب أن نعرض عن كل من سواه من سائر المخلوقات ونلهج بكلمة لا إله إلا الله خلق السماوات والأرض أولا واختلاف ألسنتكم وألوانكم أصلنا واحد آدم وحواء كيف اختلفت ألواننا لو كنا على شكل أبينا أمنا لكن اختلفنا هذا أبيض هذا أسود هذا أصفر هذا أحمر اختلاف الألوان أمر عجب وأعجب منه اختلاف الألسن وهي لغات أكثر من 70 لغة في العالم من علم هذه اللغات من جاء بها كيف عرفها البشر كيف نطقوا بها لا إله إلا الله إن في هذا المذكور من خلق السماوات والأرض واختلاف الألسن والألوان فيه آية لمن آيات للعالمين قراءة سبعية للعالمين قراءة سبعية للعالمين يشمل العالم الجاهل كل من ينظر ويبصر يعرف وللعالمين لطيفة أخرى وهي ما قررناها وكررناها ها نحن في هذا المجلس أبيضنا أبيض أصفرنا أصفر من أحمر لكن السمات والشيات العلامات التي تميز بعضنا بعضا من يخلقها لو تقف البشرية كلها في صعيد واحد والله لن تجد اثنين لا يفرق بينهما هذا أعظم شيء هذا للعالمين ها نحن فيما بيننا أعيننا أسماعنا أبصارنا ألسنتنا أيدينا ذواتنا واحدة أليس كذلك فهل يتحد اثنان في السمات والعلامات ولا يفرق بينهما ذي وحدة أعظم آية هذه لو كان أهل قرية فقط سماتهم واحدة لا يفرق بين هذا وهذا، هذا يدخل على مرأتي، هذا يدخل على أمي، هذا هذا بيت وهذا كذا، ألوانه واحدة. لكن لهذه الصفاء السمات المفارقة المميزة عجب الآيات، أعظم من آية البياض السواد. ولهذا إن في ذلك الآية للعالمين الذين يعلمون هذه ويعرفونها. والناس كما علمتم صنفان، عالم وعالم، ولهذا قرئ للعالمين وللعالمين، للعالمين بحسب السمع والبصر والوعاء، والعالمين بحسب العالمين بحسب هذا الصفات وهذه السمات المميزة والمفارقة بين شخص والآخر. ثانيا، ومن آياته الموجبة لعبادته المقتضية لتوحيده المستلزمة للإيمان به وقدرته وعلمه، من آياته وما أكثر وما أعظم منها منامكم بالليل والنهار. خذ مليون ريال نم، تستطيع؟ من يصدق النام وينام فيما يقدر؟ مستحيل، كيف ننام؟ والاستيقاظ كيف نستيقظ؟ إذن منامنا بالليل والنهار، لما ننكر البحث الحياة الثانية وهي متمثلة يوميا فينا؟ ننام نحيا نستيقظ، نموت النوم موت وإلا لا؟ موت، نموت ونحيا. كيف ننكر البعث إذن والدار الآخرة؟ نقول كيف إذا متنا نحيا؟ لا، نحن نموت كل يوم ونحيا كل ليلة. لا إله إلا الله. ومن آيات منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، نبتغي رزقنا من فضل الله، هذا صانع وهذا زارع وهذا خايط وهذا طابق وهذا كناس، ونطلب هذا الرزق في النهار بحياة التي وهبنا الله. لو بقينا نائمين ما نعمل شيء، لكن يحيينا لنعمل. وهكذا سر الحياة العمل، أليس كذلك؟ وسر الحياة والدار الآخرة الجزاء، هذه دار عمل وتلك دار جزاء، كأنما هنا نموت وهناك نحيا. قال تعالى: إن في ذلك الذي سمعتم لآيات لقوم يسمعون. أما الذين لا يسمعون الهدى ولا يستجيبون له ما يجدون في هذا آية ولا في غيرها، لكن أصحاب الأسماع التي دائما الهدى وتسمع الحق وتسمع ما يقال يستفيدون من هذا، يجدون الآيات فيه. ومن آيات منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، كيف نكذب البعث الدار الآخرة وهي متمثلة لنا يوميا؟ يوميا نموت ونبعث. ثم قال تعالى أيضا: ومن آياته الموجبة لتوحيده المستلزمة لعبادته المستلزمة لوجوده وربوبيته وألوهيته وقدرته وعلمه وحكمه، كل هذا تستلزم هذه الآيات، وهي أن يرينا البرق كما تشاهدون خوفا وطمعا. المسافرون يخافون من البرق والرعد والمطر، والمقيمون ينتظرونه للغيث والسقي والماء خوفا وطمعا، خوفا من الغرق، خوفا من الطوفان، وطمعا في ماذا؟ في أن نسقي زرعنا وبساتيننا ونشرب ونغتسل بالماء. إذن ومن آيات الدالة على قدرته وعلمه واستوجب لعبادته أنه يرينا البرق بأعيننا من أجل الخوف والطمع، ويحصل بالبرق الخوف والطمع، خوف من جهة الغرق والصواعق، وخوف من طرح من جهة الماء ونسقي به زرعنا. وينزل من السماء ماء، وينزل هو وحده لا شريك له أبدا من السماء من العلو ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. أما كانت الأرض ميتة إذا نزل ما يحييها لماذا ننكر الحياة الثانية بأي حق بأي منطق بأي ذوق؟ الذي يحيي الأرض وهي ميتة بما ينزله، ما يحيينا إذا متنا بما ينزله من فوق. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل علينا من السماء ماء كمني الرجال، فينزل فيجد مكان القبر العظم الصغير عجب الذنب، فننبت منه كما ينبت البقل. فإذا استوت الأجسام تم خلقها تنبت كنبت البقل من الثوم البصل، حينئذ تنادى يا أهل القبور قوموا، فيقومون لله ينظرون بنفخة إسرافيل عليه السلام. هذا دليل قاطع على أن الحياة الثانية حتمية، وأن الموت هذا ما ينفع ما يمنع أن نحيا حياة أخرى، لأننا نشاهد الحياة والموت في دنيانا. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، بعد يبسها وجذبها. إن في ذلك الذي سمعتم لآيات، ما هي آية واحدة، علامات، حجج ظاهرة قطعية، ولكن لمن؟ لقوم يعقلون. أما الذين لا عقول لهم كالبهائم ما يستفيدون من شيء، ولا يشاهدون آية ولا يعرفون. إن في ذلك لآيات لمن؟ لقوم يعقلون. أما الذين لا يعقلون ولا يميزون بين الحق والباطل والخير والشر والصحيح والفاسد والنافع والضار كالبهائم، هؤلاء هم الكفار، كيف يعقلون هذا ويفكرون فيه؟ وأخيرا أيضا، ومن آياته تعالى وحججه القاطعة الظاهرة أن تقوم السماء والأرض بأمره. السماء والأرض من أوجدهما؟ أوجدهما الله. من أبقاهما آلاف السنين؟ ما غارت الأرض ولا خسرت ولا سقطت السماء، من أمسكهما؟ عشرات الآلاف، مئات الآلاف من السنين، ما سقطت السماء ولا غارت الأرض وخسرت، من أمسكهما؟ أيد الجن أو أيد البشر؟ لا أبدا، ولكن الله عز وجل هو الذي أمسكهما، يمسك السماء والأرض أن تقع الأرض. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، لولا أن الله أمرهما بالبقاء لما بقي، لهبطت الأرض أسفل وتحطمت السماء وتشتتت، لكن أمر الله لهما أن يبقيا كما خلقهما عشرات الآلاف ومئات الآلاف من سنين. سبحان الله العظيم، أية آيات هذه، أية حجج، أية براهين. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون بعد موتكم واستقراركم في قبوركم بعد فناء هذا الكون، يدعوكم تعالى يا أهل القبور قوموا، فيقومون لله رب العالمين. ثم إذا دعاكم دعوة واحدة، نفخة إسرافيل من الأرض إذا أنتم تخرجون منها، كما خلقكم أول مرة يخلقكم ثاني مرة، وتخرجون أحياء لتقفوا بين يديه ويسألكم ويحاسبكم ثم يجزيكم، إما بالنعيم المقيم في دار السلام، وإما بالعذاب الأليم في دار البوار والهلاك والعياذ بالله تعالى. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. لهداية هذه الآيات: أولا بيان مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته ورحمته الموجبة لعبادته وحده وترك عبادة من سواه. من هداية هذه الآيات ماذا؟ بيان مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته الموجبة لعبادته وحده دون من سواه، والمقتضية للإيمان بالبعث باليوم الآخر والإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا مشروعية طلب الرزق بالمشي في الأرض واستعمال الوسائل المشروعة لذلك. مشروعية طلب الرزق بالعمل والسعي في الأرض، بالزراعة، بالصناعة، بالتجارة، بالعمل، بالاستجارة، بكذا. والله عز وجل هو الذي شرع هذا. ماذا قال تعالى؟ وابتغاؤكم من فضله. نبتغي من فضل الله تعالى، نطلب الرزق من فضله بما شرع لنا من هذه السنن في الأرض والأسباب. ثالثا تقرير أن الذين ينتفعون بأسماعهم وعقولهم هم أهل حياة الإيمان، إذ الإيمان روح متى دخلت جسما حيا وأصبح صاحبه يسمع ويبصر ويفكر ويعقل. نعم، الذين آمنوا فحيوا هم الذين ينتفعون بهذه الآيات ومظاهر وما تدل عليه. أما الذين لا يسمعون ولا يبصرون لموتهم وموت قلوبهم فلا يجدون في هذه الآيات أبدا ما يدلهم على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث الآخر حق، لأنهم أموات. ولهذا نعيد القول: العقيدة الإسلامية، عقيدة لا إله إلا محمد رسول الله، هذه العقيدة والله لبمنزلة الروح، بمثابة الروح. صاحبها قل فيه حي نادي اطلب منه يعطيك، وفاقدها والله ميت لا يسمع النداء ولا يجيب. رابعا تقرير عقيدة البعث والجزاء التي عليها مدار الإصلاح البشري بعد عقيدة الإيمان بالله ربا وإلها. عقيدة البعث والجزاء، أما قال تنامون وتستيقظون ولا لا؟ كل يوم تموتون وتبعثون يوميا، لما إذا نقر بالموت ولا نقر بالبعث؟ لأن الملاحدة والكفار ما يعترفون بالحياة الثانية. هذه الحياة من أوجدها؟ من فقد من أخذها؟ كيف لا يوجد غيرها؟ التكذيب بالبعث الآخر عامى في القلوب، ضلال في النفوس، صاحبه كالبهيمة، وإلا بأي معنى ينفيه؟ ونحن نشاهد أنفسنا نموت كل ليلة ونحيا، أليس النوم موت؟ ثم قلت لكم من العجيب: من يستطيع أن ينام بدون إذن الله؟ غمض عليك وقل أنا أنام، مستحيل، كالموت، لن تموت إلا بإذن الله. نعم.